بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجكم عود تصحوا عدنا إليكم اليوم، وحديثي أوجهه إلى أخواتنا بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا، أي معشر النساء. حقيقة أخوكم أبو أنس السعيد نصر مقصر في حلقاته في تناول ما يهم النساء في مسائل التجميل، ولكن سامحوني وإن شاء الله أعدكم لحلقات متتابعة عن التجميل الطبيعي عن طريق الخل والعسل والأعشاب وكل ما يفيد المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم نبدأ معكم في مشكلات الشعر، لأن نريد أن تكون الحلقات قصيرة حتى تصل إلى الجميع، فلن نتحدث عن مشكلات الشعر في حلقة واحدة، ولكن سنجزئها بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن المشكلة، أنا لا أجدها رقم واحد ولكنها تعتبر رقم اثنان، وهي تجعد الشعر والرغبة في فرد الشعر. فرد الشعر مسألة بيقع فيها كثير من الأخوات، تيجي تعمل خلطة علشان تفرد شعرها تقوم تقصف شعرها. طبعا في خلطات تعتبر خطيرة، هي خطيرة في إنها بتدي نتيجة سريعة، ولكن الفشل يأتي من أن هذه الخلطة تصل إلى جذور الشعر. خلطات فرد الشعر إذا وصلت إلى منبت الشعرة فهي بتقصف الشعرة، وبدل ما يكون عندنا شعر مجعد بيكون عندنا حالة من الصلع أو حتى الثعلبة، نسأل الله العفو والعافية في ذلك. ولكن أفضل علاجات والمواد التي تسبب فرد الشعر هي المواد الجيلاتينية الطبيعية. فمن الجيلاتين المتوافر بالأسواق، وكثير من الإعلانات في القنوات التلفزيونية عن الجل والجيلاتين، للأسف الشديد جيلاتين من جيلاتين الخنزير أعزكم الله، ولكن فيه من الجيلاتين الطبيعي ما يعطينا في مسألة فرد الشعر نتائج جيدة جدا، ولكن قليل من الصبر يعني. فمن الجيلاتين الطبيعي الذي يسبب فرد الشعر مجعد الصمغ العربي. الصمغ العربي جيد جدا في مسألة فرد الشعر، وخاصة لو هنقول إذا كان الشعر كثيف هنقول 100 جرام صمغ عربي و100 جرام نشا وربع لتر خل تفاح. هذه الخلطة يذوب الصمغ العربي في خل التفاح ثم يضاف إليه النشا حتى يصير القوام كالزبادي، وتأخذ خصلات الشعر تفرد خصلة خصلة ويتم شدها وتلف بكيس أو بأي مادة من النايلون، كيس خفيف من الأكياس اللي بتعبأ فيها الألبان، ويلف بها الشعر مدة أربع يعني مدة الليل، يفضل أنها تكون مدة النوم حتى يكون المسألة غير مؤرقة، ثم في الصباح الباكر يغسل بماء دافئ في قليل من خل التفاح، وبفضل الله سبحانه وتعالى ستجد نتائج مبهرة وجيدة تعجبكم إن شاء الله. وفي حلقة قادمة نتحدث عن تقصف الشعر وتساقط الشعر.